بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 68 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية بدأنا موقعة اليرموك، موقع من المواقع المشهودة في تاريخ الإسلام، في تاريخ الإنسانية، من المواقع التي غيرت جغرافية الشام، من المواقع التي فتحت الأبواب أمام المسلمين لدخول الشام دخولا ثابتا راسخا يبقى إلى يوم الدين إن شاء الله رب العالمين. هذا يوم فاصل، يوم من أيام الله عز وجل. بدأنا الموقعة في الحلقة الماضية، رجعوا لها طبعا، مهمة جدا عشان تفهم الحلقة اللي احنا فيها دلوقتي. قلنا بعد النزال الفردي أصدر القائد الروماني بهان الأمر للميسرة الرومانية بالهجوم على الميمنة الإسلامية. بدأ نص اليوم الأولاني قتال ما بين الميسرة الرومانية والميمنة الإسلامية فقط. القلب ما فيش فيه قتال، والميمنة الميسرة الإسلامية والميمنة الرومانية ما كانش فيها قتال فترة من الزمن. تحمل المسلمون في الميمنة عبء الموقعة نص اليوم تقريبا، وذكرنا في آخر الحلقة الماضية أن القتال استمر لحد ما دخل وقت الظهر، وجاءت الأوامر للمسلمين بصلاة الظهر والعصر إيماء على الخيول عشان ما عندناش أي لحظة من اللحظات ممكن نوقف فيها القتال. ذكرنا احتدام القتال بشكل كبير جدا جدا، وكان يعني في النهاية الأمر من القائد الروماني بالهجوم العام، فهجم القلب الروماني على القلب الإسلامي، وهجمت الميمنة الرومانية على الميسرة الإسلامية، وصار بكده القتال على كافة المحاور في أرض اليرموك من بعد الظهر تقريبا. كل ده وخالد بن الوليد رضي الله عنه وقيس بن هبيرة الاثنين لم يدخلوا القتال، واقفين وراء الصفوف. سيدنا خالد بيوجه الأمور لكن دون الاشتراك في المعركة. ليه؟ لأنه قلنا أنه مدخر 2000 من المسلمين الفرسان الأقوياء، 1000 وراء الميمنة و1000 وراء الميسرة، مدخرهم للحظة من لحظات القتال يكون الجيوش فيها أرهقت تماما عشان يدخلوا يحدثوا شيء من الأثر. ثبت أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه في هذه الموقعة ثباتا عجيبا. احنا قلنا قبل كده ان ابو سفيان اختاره خالد بن الوليد ليكون محمس الجيوش، هو المحفز النفسي والمعنوي، الخطيب مع مجموعة من الخطباء بيحركهم وسط الناس عشان يحفزوا الناس على الجهاد وعلى القتال، وكان بيقاتل تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما. في هذا الموقف بيحكي سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب رضي الله عنه، كان المسيب اللي هو أبو سعيد بن المسيب كان حاضر هذه الموقعة، وبيقول هدأت الأصوات يوم اليرموك، يعني لحظة كده من لحظات الهدوء النسبي، الناس تعبت قوي قوي قوي من القتال فحصل فيه شيء من الهدوء، فسمعنا صوت بيحمس الناس، مفيش هدوء، مش عايزين راحة، عايزين استمرار للقتال. فيقول فسمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر يقول يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. قال فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد. هذا شاهد عيان، رجل المسيب رضي الله عنه حاضر الموقع بيحكي عن موقف أبي سفيان. من الجدير بالذكر إخواني وأخواتي أن أبا سفيان في موقعة اليرموك فقد عينه الوحيدة، كان عنده عين واحدة فقط لأنه فقد الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف، في غزوة الطائف سنة 9 من الهجرة. يعني هو مع بيجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، سيدنا أبو سفيان أسلم في سنة 8 من الهجرة في فتح مكة قبيل الفتح مباشرة. سنة 9 دخل موقعة الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة الطائف فقط فيها عينه، فبقى أعور بعين واحدة، دخل موقعة اليرموك بعين واحدة فقدها في موقعة اليرموك. الله أكبر. عشان الناس اللي بتتكلم على الناس من غير ما تقيم أعمالها وجهودها، اللي بيتكلم على أبو سفيان وبيذكر له أحد وبيذكر له يعني مواقف كتيرة، كل ده اتمسح بالإسلام بلحظة الزمن الأولى، يجب الإسلام ما قبله، وبعد كده بقى كل اللي جاي ده احسب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف، احسب الجهاد في الفتوح الإسلامية، احسب فقد عين ثم عين في سبيل الله، عشان تعرف تتكلم عن مين، تعرف قيمة أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه في التاريخ الإسلامي في ميزان الله عز وجل، تعرف الجهاد ده إزاي مسح به أبو سفيان السنوات الأولى التي قاوم فيها الإسلام وحارب فيها الدين. القلب قلب الإسلامي ما كانش بقى أهدأ حالا من الميمنة والميسرة، القلب كان شديد جدا برضو القتال فيه، القلب كان على رأسه شرحبيل ابن حسنة وسعيد ابن زيد رضي الله عنهما، والاثنين طبعا من الكرام، وسعيد ابن زيد من أوائل برضو من أسلم ومن عشر مبشرين بالجنة برضو، يعني الموقعة دي فيها سعيد ابن زيد، فيها أبو عبيدة بن جراح، فيها الزبير بن العوام، أسماء كبيرة جدا. وكان شرحبيل يقرأ الآية وهو بيقاتل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم يقول: أين الشارون أنفسهم ابتغاء مرضاته، أين المشتاقون إلى جوار الله في داره. حفز الناس عشان يقاتلوا في أرض اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. الزبير بن العوام كان من أشد الناس قتالا في يوم اليرموك. الزبير بن العوام عمل حاجة غريبة جدا وعملها مرتين مش مرة واحدة. الزبير بن العوام اخترق الصف الروماني من أوله لآخره. نقولنا أن الصفوف كانت كثيفة ورا بعضها، انت الجندي الواحد وراه 10 20 30 جندي، الله أعلم حسبت شكلها ايه. فاخترق الصف الروماني، قتل واحد ويموته، يقتل الثاني ويموته، والثالث والرابع والعاشر والعشرين، لحد ما يوصل لاخر الصف الروماني، وصل لمؤخره الصف الروماني ورجع ثاني للصف المسلم وبيقاتل. عامل الحكايه دي مرتين، اخترق الصف كله مرتين، يروح لحد اخره ويرجع، يروح لحد ما وصوه قالوا له: حرام عليك، هتضيع نفسك، الجيش الاسلامي نفسه هو اللي بيقول له: بلاش، هنفقدك، هنفقد الزبير بن العوام، اسم كبير جدا جدا رضي الله عنه وأرضاه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخايفين عليه. لكن سبحان الله هو مش خايف، هو يقاتل وربنا سبحانه وتعالى كتب له النجاة في هذه الموقعة بعد كل هذه الاختراقات. وكان معاه على فكرة ابنه عبد الله بن الزبير بن العوام، كان صغير ساعتها عبد الله بن الزبير بن العوام، على حساباتنا ان اليرموك سنة 15، فهو كان عنده ساعتها في هذه الموقعة عبد الله بن الزبير 14 سنة، تخيل 14 سنة وفي أرض اليرموك. ولو اليرموك قبل كده على حسابات بعض المؤرخين كانت سنة 13، فمعنى كده أنه عنده 12 سنة في أرض اليرموك مع أبيه، جايز ممارس القتال بنفسه لأنه لسه صغير عبد الله بن الزبير. لكن تكلم أنت على الأب اللي معاه زوجته في معسكر النساء ورا ومعاه ابنه جايبه معاه في أرض القتال بيتعلم بيتفرج. عشان كده طبعا عبد الله بن الزبير اسد من اسود الله عز وجل، ما تربى بعد كده طول عمره ما نخافش، هو اتربى في وسط ارض القتال، شاف ابوه رايح جاي في ارض القتال، وقبل كده في الغزوات شايف اجواء القتال واجواء الجهاد في سبيل الله. مفيش حاجه اسمها خوف في قلبه، دي مش موجوده، كلمه الخوف دي ما يعرفهاش رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن ابيه. فقئت في يوم اليرموك عيون كثيرة، يعني في ناس كل ما تقرأ كده عن واحد من أصحابه والتابعين يقول لك إيه، فقئت عينه في اليرموك. تقرأ سيرته ارجع كده للإصابة لابن حجر ولا الأسد الغابة لابن الأثير، اقرأ قصص الصحابة كتير هتعدي على الكلمة دي، كل شوية يجي صحابي فقئت عينه في اليرموك، كتر الفق العين ده، واحد فقد عينه ده شيء صعب يا اخوانا كبير قوي، حصل كتير في يوم اليرموك. قلنا من شوية ابو سفيان فقعت عينه، فقعت عين الاشعث ابن قيس رضي الله عنه وارضاه من صحابة رسول الله السلام، فقعت عين المغيرة بن شعبة من مشاهير الصحابة، فقعت عين هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص، اتكلمنا عليه كتير في موقعات القادسية، اتكلمنا عليه قائد من الكراديس المسلمة، قائد كردوس كبير من كراديس المسلمين، فقعت عينه، فقعت عين مالك ابن الحارث اللي هو المشهور بالأشتر النخعي، وهنسمع قصته كتير لما نيجي نتكلم على أحداث الفتنة في عهد سيدنا عثمان ثم بعد سيدنا علي بن أبي طالب، ليه ذكر كبير. فقعت عينه في موقعة اليرموك، فقعت عين عمرو بن معدي كرب، فقعت عين قيس بن مكشوح وغيرهم، أنا يعني ذكرت بعض الأمثلة، اكتب كده فقعت عينه وجنبها اليرموك ودور في الكتب هتلاقي أسماء كتيرة جدا جدا تطلع لك يوم مشهود من أيام الإسلام. كون بعض المسلمين فرقة استشهادية سموها كتيبة الموت، 400 واحد عملوا مجموعة كده سماها كتيبة الموت. ال 400 دول تعهدوا ان هم ما يكملوش الموقع الا شهداء، خلاص احنا خدنا على كتفنا عبء قتل اكبر عدد من الجيش الروماني واننا كلنا ما نرجعش، تعهدوا على الموت في هذه الموقعة. ودخل 400 واحد عملوا شغل كبير جدا جدا، من اقوى العمليات العسكريه في يوم اليرموك اعمال كتيبه الموت هذه، ومعظمهم على فكره استشهدوا. ويقال ان كان فيهم عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه، ان كنت انا اميل ان هو عكرمه ما كانش فيها، لان هو عكرمه غالبا استشهد قبل موقعه اليرموك في موقعه اجنادين عن الحسابات اللي انا حسبتها، في اختلاف كبير ما بين المؤرخين، لكن لظروف زواج زوجته أم حكيم من خالد بن سعيد رضي الله عنه، وخالد بن سعيد استشهد أصلا قبل اليرموك، فغالبا يعني عكرمة استشهد قبل كده عشان زوجته تكون خلاص حلت، عدى عليها 4 شهور وعشرة أيام عشان تتزوج من خالد بن سعيد ثم يستشهد خالد بن سعيد ثم تكون اليرموك. طبعا ده كله يعني بالتقدير أن مرج الصفر اللي استشهد فيها خالد بن سعيد كانت قبل اليرموك. المهم ان الحزبة فيهم او مش فيهم يعني في الاخر هو استشهد، عكرمة بن ابي جهل سواء في اجندين او في اليرموك هو استشهد رضي الله عنه وارضاه. لكن الكتيبة ديت عملت شغل يعني عظيم جدا، كان فيها الحارث بن هشام ايضا، الحارث بن هشام عم عكرمة بن ابي جهل يعني اخو ابو جهل، كان اسلم رضي الله عنه وارضاه من مسلمة الفتح وحسن إسلامه وجاهد في الفتوح واستشهد رضي الله عنه وارضاه، كان من ضمن كتيبة الموت ديت، كان منها برضو ضرار ابن الأزور رضي الله عنه وارضاه. وبعض النساء على فكرة قاتلنا في اليرموك، ودي برضو يعني من الحاجات اللي هي يعني من نوادر، ومنهم خولة بنت الأزور أخت ضرار بن الأزور رضي الله عنهما، وخولة بيقولوا بيشبهوا حتى في القتال بخالد بن الوليد، شوف قد ايه كانت بتقاتل. طبعا هذه مبالغة يعني، ما لكن هي طريقتها وإقدامها وروحها في القتال قاتلت. وبيقال أيضا أن جويرية بنت أبي سفيان قاتلت في اليرموك، جويرية بنت أبي سفيان أخت يزيد بن أبي سفيان بنت أبي سفيان، يعني كلهم كانوا مشاركين في الموقع. تسرب الآلاف من الجنود الرومان وراء الميمنة المسلمة بعد القتال الطويل ده كله، بعد انسياح الجيوش عرف عدد من الجيش الروماني انه يتسرب وراء الجيش المسلم، فصار الموضوع خطير جدا. لما الجيوش تتسرب وراء الجيوش معناه ان الجيش الاسلامي حصر ما بين مقدمة ومؤخرة رومانية، فصار الوضع حرج جدا. ظن الناس ساعتها الرومان والمسلمين ان القضية انتهت لما تسرب الجنود الرومان وراء الجيش المسلم، عرفوا يلتفوا حواليه طبعا نتيجة الضغط الشديد جدا، بتتكلم على آلاف مؤلفة بتضغط على عدد قليل من المسلمين، ظنوا الموضوع انتهى، لكنهم نسيوا ان في فرقتين من المسلمين لسه ما دخلوش القتال، فرقة خالد بن الوليد وفرقة قيس بن هبيرة، ألف وألف عددهم قليلة، 2001، لكن 2001 من أول اليوم ما قتلوش خالد بن الوليد، لحد دلوقتي لسه ما حركش سيفه، لحد دلوقتي لسه ما جريش في أرض الموقعة، ما عندوش أي نوع من الإرهاق أو التعب أو الجهد لحد دلوقتي، والألف اللي معاه، وكذلك قيس بن هبيرة والألف اللي معاه. فلما تسربت هذه الفرقة الرومانية أصدر خالد بن الوليد قراره بالدخول في الموقعة، فين بعد الظهر بكتير يعني قرب العصر، على بال ما دخل خالد بن نفسه في القتال. تخيل انت بقى داخل على ناس بتقاتل من الصبح في هذا الارهاق والجهد الشديد والتراب والغبار والاشلاء والدماء، دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وقيس ابن هبيرة. الضربة الاولى لخالد بن الوليد والجيش اللي معاه الفرسان وقيس ابن هبيرة سقط 6000 جندي روماني في الضربة الأولى، قتل ناس مرهقة جدا وهو داخل بحماسة شديدة جدا، يعني 2000 واحد قتلوا 6000 طبعا مقبولة جدا، يعني كل واحد قتل 3، بس لما تلاقي 6000 واحد مرة واحدة وقعوا، هذا أحدث هزة نفسية ضخمة جدا عند الرومان، وأحدث نشاط كبير جدا جدا عند المسلمين. المسلم اللي بيقاتل من أول اليوم كأنه خلاص ما كانش بيقاتل، جات له حماسة رجع يقاتل تاني كأنه لم يقاتل قبل ذلك. والروماني جاله أضعاف أضعاف الإرهاق اللي عنده نتيجة هذه النقلة النوعية النفسية عند المسلمين بالسقوط 6000 جندي من الرومان في مرة واحدة. وصاح خالد بن الوليد في الجنود يا أهل الإسلام، ده كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذا اليوم العظيم، يا أهل الإسلام لم يبقى عند القوم من الجلد والقتال والقوة إلا ما قد رأيتم، جابوا آخرهم. يقول لهم كده خلاص ما عادش عندهم شيء يجيبوه أكتر من اللي جابوه ده. لم يبقى عند القوم من الجلد والقتال والقوة إلا ما رأيتم، فالشدة الشدة، فوالذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة. شوف الثقة، وعلى فكرة مش ثقة في النفس، ثقة في الله، ثقة في الله. قال لي فوالذي نفسي بيده ليعطينكم الله، شوف إيه الدقة في كلماته في هذه المواطن. ده موقف فيه اضطراب كبير جدا، بتخرج مكنونات النفس كلها، مفيش فيه تمثيل ولا فيه ادعاء ولا فيه اوهام، اللي بتعتقده بيطلع. انت في لحظات الموت، فكلماته ما فيهاش خطا ولا نسب النصر لنفسي ولا للناس ولا تحفيز على البقاء على ارض الحياه ولا تحفيز بالنساء والاطفال والاموال والاملاك، ولا فيش كلام من ده، ولا هديكم كذا ولا في عطية كذا، ولا كل الله، الله سبحانه وتعالى سيعطيكم النصر، لا يعطينكم الله الظفر عليهم الساعة، إني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. ما في كل التاريخ ما قريتش ولا مرة رسالة لسيدنا خالد ولا خطبة ولا كلام بينسب النصر لنفسه، دائما لله عز وجل. رد فعل الرومان لحركة خالد بن الوليد كان عجيب جدا جدا. الفرسان الرومان من أقوى الجيوش في العالم في ذلك الوقت. الفرسان الرومان كان أول قرار ليهم السعي للخروج من أرض الموقعة، لا ننفذ بجلدنا بقى الموضوع، دخل فيه خالد بن الوليد بهذه الصورة، لا لحسن نمشي قرار. اتكلم على 300,000 بيحاربوا 38,000، 300,000 اقل تقدير، قلنا من 300-400,000 في ارض اليرموك، ويجي الفرسان ياخدوا قرار بالهروب من ارض الموقعه. بتتكلم على قرار ممكن يدفعوا ارواحهم بعد كده على ايدين هرقل لما يحاكمهم بتهمه الهروب من ارض المعركه، يقتلهم بس هنا يروح ما بعدك روح خلاص. هو شايف الموت بعينيه، شايف خالد وقيس بن هبيرة و2000 واحد داخلين عليهم بمنتهى الحماسة وهم مستريحين و6000 واحد وقعوا، طب ال6000 هيبقى وراهم 60,000 بعد شوية. فخدنا القرار اننا نهرب من ارض القتال، فغيروا خيولهم وبدأوا يتجهوا ناحية الفتحة اللي قفلها المسلمين، اللي هي فتحة في الشمال الشرقي لأرض اليرموك. لو تفتكروا كده رجعوا كذا حلقة ماضية قلنا إن الجيش الروماني أدخل نفسه في المأزق بأوامر هرقل. هرقل قال لهم، قال لبهان اختار مكان يكون ضيق المنفذ عشان الجنود ما يهربوش. فبهان دخل في أرض اليرموك، وراها الوقوصة اللي هي قلنا هاوية سحيقة، ووراها هاويات أخرى من كل الاتجاهات. حصر الرومان في داخل هذه الأرض مع المسلمين، والمسلمين قفلوا المخرج. فدلوقتي الرومان بيتجهوا ناحية المخرج المغلق، مغلق بمين؟ بالمسلمين. في فرقة من المسلمين بتقفل المخرج ده. طب يعمل إيه سيدنا خالد في هذا الموقف؟ أنا هم بيهربوا هنا ناحية المخرج، يعمل إيه؟ ممكن بقى يحصدهم دلوقتي. قال للجنود بتوعه افتحوا لهم الباب، يعني حتى نفس الجنود كانوا مستغربين واحنا مستغربين. افتحوا لهم الباب، افتحوا لهم الباب يعني ايه؟ يعني سيبوهم يهربوا، طب ما فرصه نقتلهم، لا سيبوهم يهربوا. هرب في هذه الفتحة اللي فتحها خالد بن الوليد، هرب من 20-30,000 فارس روماني. طب ايه اللي بيعمله خالد بن الوليد ده؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذا الموقف بيتخلص من عبء 20-30 ألف فارس لو قفلنا عليهم هيقاتلوا قتال المستميت رأسه، هو ما فيش بقى قدامهم غير الموت، فلازم هيحاربوا للنهاية، فبخلص منهم وبتفرغ للعدد المتبقي 200 ألف وشوية دلوقتي بعد الناس اللي ماتت والناس اللي هربت وهم مهزومين نفسيا نتيجة ان فرسانهم هربوا في الموقعة بتاعتي. اما التصرف بطريقة غير واقعية وعنترية لله ان شاء الله هنكسبهم كلهم ونقتلهم كلهم ويمنعهم من الخروج، هيقاتلوا قتال المستميت وممكن الموقعة تنتهي لصالحهم. فدي عملية خالد بن الوليد، واقعية خالد بن الوليد. مفيش هنا مثالية، المثالية ان انا افني الجيش كله لا لا لا، خليني واقعي وعملي. انا ب 30 ألف ولا 40 ألف ضد 300 ألف، لا احسن لو مشي لي 20 ألف تخلصت منه كويس، 30 ألف كويس، واللي فاضل هيكون عنده هزيمة نفسية نتيجة فرار الفرسان الاقوياء، فانا يكون عليا سهل ان انا اكسبهم. فعلا فتح الباب قال لهم اهربوا مش عايزينكم دلوقتي، وبعد كده هيجري وراهم بقى لو انتصرنا ابقى تتبعهم، لكن دلوقتي يسيبوهم يهربوا. فتركوهم يهربون وخلت الميسرة الرومانية من الفرسان. ميمنة، الكلام ده كله كان في الميمنة بتاع سيدنا خالد بن الوليد وهو واقف ورا ميمنة. خلت الميسرة الرومانية من الفرسان والمغرب دخل وجاءت الأوامر من سيدنا خالد بن الوليد للجيش نأخر المغرب والعشاء، صلاة المغرب والعشاء نأخرها بعد النصر، لسه عندنا الليل طويل فما تصلوش المغرب دلوقتي، الموضوع حاضر في ذهنه على طول زي ما قلنا في آخر حلقة الماضية، ظهر والعصر نصليه إيمان، المغرب والعشاء خليه تأخير نصليه بعدين لما موقعة تنتهي، ولو ما انتهتش هنصليه إيمان برضو على الخيول، لكن عندنا فرصة أننا نصليه في آخر الليل. ووصف احد الشهود العيان الموقف دلوقتي بعد دخلنا في الليل والفرسان هربت، وصف ان واحد من المسلمين وصل بفضل الله وتوفيقه الى بهان، بهان قائد الرومان، فقتله. وقع بهان قتيل في ارض الموقعة، انهارت مع بهان معنويات كل المتبقين من الجيش الروماني، خلاص هذا توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. لو فضل بهان لاخر موقعه ممكن يحفز الناس مره واثنين وثلاثه وعشره، ما يقدروش يهربوا في وجود بهان. سقوط بهان اسقط معنويات الجيش الروماني كله، اسقط معنويات القاده، قائد الميمنه الميسره، هروب ال 20-30 ألف فارس روماني من ميسره الرومان، كل ده احدث هزه كبيره جدا. يقول احد الواصفين للحدث من المسلمين: واقبل خالد والمسلمون على الرجل ففضوهم، على الرجل يعني الرجاله المشاة، مش الفرسان، خلاص المشاة ما عادش عندهم غطاء من الفرسان والقائد بتاعهم الكبير مات، فأقبل خالد على الرجالة ففضوهم فكأنما هدم بهم حائط، زي ما يكون في حيطة وقعت على الرومان فأهلكت الناس، فاقتحموهم في خندقهم فعمدوا إلى الوقوصة، راحوا يجروا الرومان على الوقوصة، الوقوصة اللي هي الهوية السحيقة اللي وراهم، قدامهم المسلمين ووراهم هوية سحيقة. فمن ثبت منهم أمام المسلمين قتل، ومن وقع وقع بمن معه من الرومان في السلسلة. قلنا قبل كده أن الرومان كل 10 مربوطين في سلسلة، اللي كان بيقع في الوقوصة بيشد معاه 10، الواحد ب10 على طول خلاص، يعني زي قطعة الدومنة كده، واحدة وقعت وقعت اللي وراها، الجيش انهار في الوقوصة، ما عادش المسلمين بيقتلوا دلوقتي غير واحد بس، يقتل واحد يقع بالعشرة، يقتل واحد يقع بالعشرة. شيء نهايات غريبة جدا جدا لموقعة الوقوصة. فيقول الراوي: فتهافت في الوقوصة في الهاوية 20 و100 ألف، 120 ألف جندي وقعوا في الهاوية السحيقة قتلى. وممكن كتير جدا منهم ما تقتلش بالسيف اصلا. ده من الضغط، ضغط المسلمين عليهم بيقعوا وراهم، ضغط بيوقع 120 ألف وقعوا في الوقوصة، 80 ألف مقترن و40 ألف مطلق. يعني ايه الكلام ده؟ 80 ألف مربوطين بالسلاسل و40 ألف كل واحد فرد لوحده، بس من الضغط بيقع 120 ألف وقعوا، غير اللي مات في أرض الموقعة، غير ال 6000 اللي موتهم خالد بن الوليد هو وقيس بن هبيرة بالفرقتين الفرسان لما دخلوا. انت بتتكلم على تقريبا فناء للجيش الروماني في أرض الموقعة. اللي نجا منهم هم 30 ألف اللي هربوا من أرض الموقعة دولة، اللي فتح لهم خالد بن الوليد الطريق، اللي كانت الفتحة دي سبب في سقوط 300 ألف بعد كده، من 300-400 ألف. لازم أفهم يعني إيه يرموك. ليه بقول اللي يرموك موقعة فاصلة في التاريخ؟ أدي الجيش لما يكون الجيش 300 ألف يفنى بهذه الصورة، معناه ان خلاص ما عادش في اي نوع من المقاومه في ارض الشام بعد كده، كلها مقاومات لا تذكر، كلها مساله وقت وبنفتح البلاد بعد كده. لان موقعه اليرموك فعلا من المواقع التي انتهى فيها جيش عملاق في لحظات، موقعه يوم واحد. القادسيه شفناها قبل كده لما اتكلمنا على فتوح فارس، قعدت 3-4 أيام وثلاث ليالي، فموقع فيها قتال وننام ونصحى نقاتل تاني وننام ونصحى نقاتل تاني. اللي يرموك مش كده، هو يوم واحد الصبح قتال لحد المغرب، وبعد المغرب بشوية، وبعدين انتهت الموقعة بفناء الجيش الروماني تماما. لم يكن هذا بلا ثمن، سقط من المسلمون في موقعة اليرموك 3000 شهيد، وده لحد دلوقتي اكبر رقم. القادسيه هيبقى فيها شهداء اكتر، بس القادسيه كانت لسه ما حصلتش، وهتحصل بعد شهر من دلوقتي. يعني احنا موقعه اليرموك متزامنه تقريبا مع موقعه القادسيه، يعني بعدها القادسيه بعدها بحاجه بسيطه جدا، يعني اسابيع معدوده. فلحد هذه اللحظة ده كان أكبر رقم يستشهد في يوم واحد من المسلمين، لكن الحمد لله إن النتيجة كانت مرضية، إنما مات لي 3000 واحد في هذه الموقعة، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب للمسلمين، أو على الأقل ده كان أكبر رقم في الشام. لأن موقعة الجسر كانت سابقة لهذا الأمر، الجسر كانت في أرض العراق من مواقع الفتوح المسلمين في أرض فارس، وأعتقد استشهد فيها 4000، فهو رقم أعلى من هذا الرقم. لكن موقعة الجسر كانت هزيمة، حصل فيها مشكلة كبيرة للجيش المسلم، لكن موقعة اليرموك الحمد لله كانت نصر مبين للمسلمين. أو أرسل سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه رسالة إلى عمر بن الخطاب تخبره بالنصر المبين والفوز العظيم، وسيدنا عمر أرسل له رسالة تفيض تواضعا لله عز وجل. يا ترى كان ايه رد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على نصر اليرموك؟ ايه رد فعله وايه رسالته الجميله التي ارسلها الى ابي عبيده ابن الجراح بعد هذا النصر الكبير في موقعه اليرموك وانفتاح الاراضي الشاميه امام الجيوش الاسلاميه؟ يا ترى ما هو رد فعل الجيش الاسلامي؟ ما هو رد فعل خالد بن الوليد؟ كيف تصرف خالد بن الوليد بعد نصر اليرموك؟ كيف أعاد القيادة إلى أبي عبيدة بن الجراح؟ وما هو تفاعل أبو عبيدة بن الجراح أو أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع خالد بن الوليد بعد هذه الموقعة؟ وما هو رد فعل هرقل لهذا الانتصار الكبير؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.